سيداتي وسادتي، كانت تراه كل يوم. كانت تراه كل يوم، وفي كل يوم لقاء يتجدد، ولكن صوتها ظل يردد أبدا: إن مر يوم من غير لقياك ما ينحسب من عمري. Thank you. Thank you. Yeah. الشوق بهواك، لكن غريب الشوق بهواك. وإن مريت من غير رؤياك، وإن مريت من غير رؤياك، إن مريت من غير رؤياك، وإن مريت من غير رؤياك، ما ينحسبش ما ينحسبش من Thank you. Thank you. تقولش ما يتخلصش من ألاقي بيدوم ولا في حبيب محروم. مر يوم من غير رؤياك.